مؤسسة أجناد تقدم. هذه الأخوة غير ذات أبي، بل إنها الأسمى من الرتب. في ديننا كانت أخوتنا فوق اقتصار الأصل والنسب. هذا أخي والأصل من عجم، هذا أخي والأصل من عربي. لله جئنا ليس يجمعنا عرق ولا للهو واللعب. هذه الأخوة غير ذات أبي، بل إنها الأسمى من الرتب. في ديننا كانت أخوتنا فوق اقتصار الأصل والنسب. يا باسما ومناه يسعدني، إن كان أنت أنا فما عجبي. صفا بصف في الحروب وما أخشى على نفسي من الكرب. صفا بصف في الحروب وما أخشى على نفسي من الكرب. هذه الأخوة غير ذات أبي، بل إنها الأسمى من الرتب. في ديننا كانت أخوتنا فوق اقتصار الأصل والنسب. فكأنما كلتا يديه يدي، وكأنما يجنيه مكتسبي. ويزول إن عدنا برؤيته عني غبار الهم والنصب. ويزول إن عدنا برؤيته عني غبار الهم والنصب. فالعز ما دامت أخوتنا في الله فوق الشك والريب. فالعز ما دامت أخوتنا في الله فوق الشك والريب. هذه الأخوة غير ذات أبي، بل إنها الأسمى من الرتب. في ديننا كانت أخوتنا فوق اقتصار الأصل والنسب.